السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد، صباح الياسمين. أحب أن أذكر قصة تأثرت بها كثيرا في بداية طلبي للاستقامة. حينما أحببت طريق الله تبارك وتعالى، أحببت أن أشعر كل شاب أعرفه بجمال هذا الطريق. أحببت أن أكون سببا في هدايته، فكنت أجتمع مع الشباب، أكلمهم عن طريق الله تبارك وتعالى، أكلمهم عن القرآن، عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن العمل الصالح. وكنت أحب أن أشجعهم على أمور كثيرة، منها تعلم القرآن، تعلم الحديث، الفقه في الدين. كان في شاب من الشباب، هذا الشاب كان قد سألني عن أمر يضره كثيرا، وهو أنه مبتلى بمشاهدة أفلام الزنا. فهذا الشاب تكلمت معه وذكرت له ما أعرفه من حرمة ذلك، وذكرت له بعض الآيات والأحاديث. ثم بعد ذلك مرت أيام، وكنت سأقيم زي معسكر لتعليم الشباب طول القراءة والقراءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت أحب أن أدربهم على طول القراءة، أن هو يقرأ يعني مثلا 10 ساعات في اليوم، ويكون عنده صبر على القراءة. ففكرت في زي معسكر كده لتعليم الشباب في كتابي مختصر صحيح البخاري، وكان هؤلاء الشباب تقريبا 60 شابا. فخطر ببالي هذا الشاب، قلت طيب ما يجي معانا، هو ايه المشكلة ان انا اعرض عليه؟ هيصلي معانا جماعة، وربما يسمع حديثا، يسمع آية، يلعب معنا. احنا كنا كمان بنعمل مباريات كورة، وكنا بننزل البحر. فأخذت هذا الشاب، قلت له إيه رأيك تيجي معانا؟ قال لي قال لي أنا ماليش في العلم والأشياء دي. فقال لي طيب أنتوا هتعملوا؟ قلت له ده احنا هنقرأ في الأحاديث والسنة. قال لي بص يا عم حسين، ده كفاية إن أنا هبقى معاك، ويمكن أسمع آية، أسمع حديث، يمكن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كفاية دي، يلا توكلنا على الله. الحمد لله أقمنا هذا الأمر، ونقرأ في الأحاديث، نقرأ إلى أن جاء حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى أمته أو عبده يزني. وفي رواية: أن تزني أمته أو أن يزني عبده. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني لو تعلمون ما أعلم من هول القيامة، أو من قبح الزنا، أو من سوء عاقبته، أو من فحشه، أو غير ذلك من المعاني. الشاب بكى بكاء رهيبا جدا وهو يستمع إلى هذا الحديث. لم ينتبه أحد من الحضور لماذا يبكي هذا الشاب، أنا أعرف لماذا يبكي. بعدما انتهى المجلس، يعني كنت معه في جنب، يعني نتمشى على البحر، فقلت له ما الذي أبكاك؟ أنا أريد أن أتعلم منه. فقال سبحان الله، الله تبارك وتعالى يغار ويكره أمرا ويبغضه وأنا أحبه وأفرح به. الله سبحانه وتعالى لا يرضاه وأنا أستمتع به وأفرح به وأحرص عليه. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، اللهم إني تبت إليك. هذا الشاب كان يعرف قبح هذه الأمور، كان يعرف أنها محرمة، لكنه لم يكن يعلم قدر تحريمها، ولم يكن يستحضر هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى يبغضه ويغار، ولذلك حرم الله الفواحش. سبحان الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. أنا في الواقع أحب في هذه المواقف أن أقيد ما انتفعت به من هذه المواقف. كتبت في هذا الموقف فوائد كثيرة، أحب أن أذكر بعضها هنا. أول ما استوقفني في هذا أن العلم حقا هو ما نهاك وأمرك. يبقى الإنسان جاهلا بالمعلومة إلى أن يفقهها وأن يعمل بها. المعلومة أفضل معلومة، تلك التي تغير حياتك، التي تؤثر فيك، التي تحركك إلى فعل الخير أو ترك الشر. كم من إنسان يعرف آيات وأحاديث في كثير من أبواب العلم، يعرف كثيرا عن أسماء الله وأفعاله ومحامده، ولا تحركه ولا يتغير بها. ذلك الشاب سمع، يعني سبحان الله، سمع حديثا واحدا، هو أصلا ليس من أهل العلم، يعني هو واحد عادي في ميزان الناس، إنه شخص عادي، لكن سبحان الله تأثر بذلك وتغيرت حياته. كان هذا الذنب يكسره، كان يأسره، كان يجعله يحقر نفسه، كان يشعره بالذلة، كان يعطله عن كثير من الخير، يقول أنا أستحي أن أقوم بالأعمال الصالحة وأنا أفعل هذا، وإن كان هذا من تلبيس الشيطان، فالمؤمن لابد أن يزاحم معاصيه بالعمل الصالح. استفدت كذلك من هذه القصة أن هذا الشاب مهتد حينما سمع بخير، يعني أسرع إليه مجرد أنه عرف أن في خير لم يتردد، فهو مهتد فزاده الله هدى. مجرد أنه هو عرف أن في خير يمكن أن ينتفع منه لم يستسلم للشر، ولكن دفع نفسه في طريق الخير، فهو مهتد فزاده الله هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. آتاهم تقواهم من معانيها أن يبين له كيف يتقي الله وأن يعينه على تقوى الله. فهذا الشاب الذي أحب هذا الخير، الله سبحانه وتعالى فقهه في هذا المعنى، ثم جعل هذا المعنى يؤثر فيه ويعمل به. كانت بداية الحياة الجديدة، كان ميتا فأحياه الله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. مما استفدته أيضا يا شباب من هذا الموقف أن ارمي نفسك مع أهل الصلاح، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ارمي بنفسك مع أهل الصلاح، هم القوم لا يشقى جلسهم، إما أن ترى أخلاقهم فتتأثر، وإما أن تسمع كلامهم فتنتفع، وإما أن يشجعوك، وإما أن يعينوك. فلذلك هؤلاء حامل المسك، إما أن يعني تشم منهم ريحا، أو تأخذ منهم يعني تشم منهم عطرا جميلا، وإما أن يعني تأخذ منهم هذا العطر أو ينالك منهم العطر. كذلك مما استفدته جدا شباب، يعني فضل صحبة الخير تكلمنا عنها، كذلك من الأمور المهمة أن هذا الشاب هو كان يعمل معصية. كثير من الناس عنده معاصي أو كبائر، لكن عنده حب لله، يحب الله، ولكنه يحتاج إلى تذكرة، يحتاج إلى إعانة، يحتاج أن يأخذ هو بالأسباب التي تبعده عن تلك المعاصي. ومن أخص الأعمال التي يعني تبعده عن المعاصي الالتجاء إلى الله والاستعانة بالله وكثرة الدعاء والعمل الصالح، فإن من عمل الصالحات فإن الله سبحانه وتعالى يعينه. والله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كان في رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشرب خمرا كثيرا، وأتي به كثيرا، وضرب الحد في الخمر، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله. لا شك أن الحب فيه نقص، لأنه لو كان حبا تاما لا جعله يترك هذه المعصية التي لا ترضي الله. أيضا يا شباب من الأمور المهمة هنا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. خير ما تنفع به أحدا من إخوانك، أباك، أمك، أختك، أخاك، جارك، صديقك، ابنك، زوجتك، هو أن تعينه على ما خلق له وما ينفعه في الآخرة. هذا أكثر ما ينتفع به أي إنسان. أعظم خير تقدمه لأي إنسان تحبه أن تكون سببا في هدايته أو زيادة إيمانه. كذلك من الأمور التي تعلمتها هنا أن عبادة الله لها أبواب، يعني الإنسان يستقيم على هدى الله ويترك المعصية بأسباب، منها مثلا حبا في الله، أنه يحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن أحب الله أحب ما يحبه الله وكره ما يكره الله. كذلك من الألباب الثاني هو العلم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذاك الشاب عالم بالله، لماذا؟ لأن كل من خشي الله فهو عالم، وليس كل عالم يخشى الله. يمكن إنسان يكون يعرف 100 آية في المعنى المعين وهو يعمل بخلافه. مجرد العلم ليس سببا في العمل، إلا أن يكون في القلب إيمان. كذلك من الباب الثالث هو تعظيم الله، أن يستحضر الإنسان مقام الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كذلك من أسباب العمل الصالح وترك المعصية الخوف من الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العلم بالله يجعل الإنسان يخاف من عقاب الله ويجعل الإنسان يطمع في رحمة الله. فلذلك هذا من أعظم الأبواب. كذلك من الأبواب شكر الله، يكفي أن تنظر إلى كل النعم التي أنت فيها، فمن شكرك لله أن تستقيم على طاعته وأن تترك معصيته. وأنا والله أفكر كثيرا في هذا الحديث الشريف. عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطرت قدماه، فهي بتقول له يعني كيف تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكأنها ترى أن العبد إنما يعبد الله إما يعني طمعا في ثواب أو لتكفر سيئاته. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا سلام يا سلام. من الأبواب التي تحمل الإنسان على ترك المعصية الحياء من الله. كذلك أحب هنا أن أقف مع أثر مروي عن عمر رضي الله عنه ولم أجده مسندا، ولكن بعض أهل العلم يذكرونه كثيرا، وسأخذ منه المعنى فقط. قال عمر: نعم العبد صهيب. لماذا؟ لو لم يخف الله لم يعصه. يعني إيه؟ يعني بيقول صهيب هذا إذا لم يكن يخاف من الله فإنه لن يعصيه. لماذا؟ لأنه يعظمه، لأنه يحبه، لأنه يستحي منه، لأنه يريد أن يشكره. فليس مجرد الخوف يا شباب فقط هو الذي يجعلنا لا نعصي الله، الحب، التعظيم، العلم بالله، رجاء ثواب الله، كل هذه الأبواب. سبب واحد من هذه الأسباب يا شباب كاف في أن يترك الإنسان ما لا يرضي الله. فكيف إذا اجتمعت؟ يعني تصور شخصنا شباب يعني عنده سبب واحد يساوي شخصا عنده 10 أسباب على الأمر. هذه الأسباب كلما تنوعت وكلما كثرت، كلما قوي الإنسان وسهل عليه الطاعة وسهل عليه ترك المعصية. والله سبحانه وتعالى قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أحب هنا أن أنصح كل إنسان عنده خير، أريد أن أنصحه نصيحة من أخ له: اعتني بالناس، أعطي وقتا للشباب، للأطفال، أعطي وقتا لأبنائك. لا بد أن تكون سببا في هداية هؤلاء. إنما نتعلم لنعلم الناس، إنما نتعلم لنشجعهم، لنعينهم، لنكون سببا في تقليل شرهم وتكثير خيرهم. كثير من الناس ينفق أمواله ليصد عن سبيل الله، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. الإنسان ضعيف يتقوى بإخوانه، بنصيحة، بتذكير، بتعليم، بتشجيع، بإعانة. إذا كان هؤلاء رصدوا أموالهم وخبراتهم وعندهم طبور من الإعلاميين والممثلين أرادوا إفساد شباب الإسلام، فإن خير الناس عملا في هذه الدنيا من يدعو إلى الله ويكون سببا في هداية هؤلاء الشباب. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس هناك أحد أحسن قولا من هذا الشخص. آخر شيء أحب أن أنصح به كل مسلم: استعن بالله تبارك وتعالى، وأكثر من دعاء الله، واطلب الهدى. الله سبحانه وتعالى قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وإن كانت وردت في سياق الأسرى الذين كانوا في بدر، ولكنها يمكن أن يلتقط منها معنى عام، وهو أن كل من أراد بقلبه الخير فإن الله يعينه عليه. الله سبحانه وتعالى قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. يعني مجرد أن تنوي وأن تسعى والله سبحانه وتعالى يعينك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصباح الورد، والسلام عليكم ورحمة الله.